بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أكمل التعليق على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أبا عبيدة ليتلقوا عيرا لقريش وزودهم جرابا من تمر وأصابهم ما أصابهم من الجوع، ثم ألقى لهم البحر حوتا عظيما يقال له العنبر. ويقول: ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. وقفنا هنا، ثم قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، يعني وضع عليه الرحل فمر من تحت هذه الضلع. في رواية أنه جاء بأجسم بعير على وعليه، جاء بأجسم رجل ووضعه عليه فمر من تحتها. يقول: وتزودنا من لحمه وشائق، يعني شرائح أخذوه معهم إلى المدينة. وإذا كانوا يعتقدون أنه ميتة، لأنهم قال أبو عبيدة رضي الله عنه في البداية ميتة، ثم بعد ذلك قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا كلوا. وعرفنا أن هذا ليس من قبيل الميتة، وأن ذلك لم يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. لكن كون الصحابة رضي الله عنهم تزودوا منه إلى المدينة، هذه مسألة معروفة، وهي أن الإنسان إذا حلت له الميتة ما القدر الذي يحل له؟ هم أكلوا حتى سمنوا. فكثير من أهل العلم يقول القدر الذي يحل له إنما هو بقدر ما يقيم صلبه ويدفع عنه الهلاك، وقالوا لا يتزود منه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا هذا الاجتهاد. يقول: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فساقه الله تبارك وتعالى إليهم. فالله لا يضيع أولياءه، ولكن يبتليهم ليستخرج ألوان العبوديات من نفوسهم، عبودية السراء وعبودية الضراء، فيحصل لهم بذلك التمحيص والتهذيب، ويحصل لهم بذلك الرفعة في درجات الإيمان والعبودية العالية. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ يعني باعتبار أنه رزق هيأه الله تبارك وتعالى لأوليائه. يقول: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه على كل حال عبر، والشاهد فيه ما يتصل بعيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من التقلل من الدنيا وضيق العيش والحاجة وما ضرهم ذلك. فهم الذين فتحوا الدنيا شرقها وغربها، وهم الذين رضي الله تعالى عنهم نشروا الإسلام وأجر الله عز وجل على أيديهم هذا الخير. فإنما نحن أثر من آثار دعوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يكفي هذا القدر. وغدا بعد صلاة الجمعة في مسجد الفرقان سيصلى على والد أخينا ناصر الهاجري، توفي هذا المساء. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يرفع درجته في الجنة ألا يفتنا بعده ولا يحرمنا أجره، ويغفر لنا وله ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.